ولما كانت الحلقة الخامسة عشرة بعد المئتين وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة السيسبان لما عرفت حبيبها زعفران في شخص الحكيم جعران، جعلت تنعي شبابه وتبكي مصابه. وعندئذ تقدم الحكيم جعران من السلطان وحدثه عن الكتاب المسحور والكلام المسطور، وكيف يتكلم الرأس المبتور إذا قرأ الملك هذه السطور. وذهل الملك كما ذهل الوزير ضمضم من هذا الرأس الذي يتكلم، وأمر الملك من بالباب من العساكر والحجاب أن يسرعوا بالذهاب لإحضار هذا الكتاب. وظل الديوان منعقدا كما كان في انتظار الكتاب والحكيم جعران. مولاي السلطان، ده مرجان والحكيم جعران. المهم الكتاب، فين الكتاب؟ الكتاب اهو يا مولانا. ورين فين هما الثلاث سطور قدامك في الكتاب المسحور. فتش عليه وانت تلاقيه. هو ملزوق ولا ايه؟ افتحه بايدك. الصفحات لازقه في بعضها كده ليه؟ اعملها بريقك. وريني يا ضمضم. سيبه يا مولانا يتعلم. ها؟ الله، ايه دي؟ صفحه بيضة ما فيش فيها كتابه. دي اول صفحه. نشوف وراها ايه. برضو لازقه. هو الورق لازق كده ليه؟ ريقك يمشيه. ها؟ الله، ايه؟ برضو بيضة ما فيش فيها حاجة. دي تاني صفحة. نشوف التالتة. التالتة تبتة. برضو لازقة. اعملها بايدك وفكها بريق. انت نشفت ريقي. ها؟ وادي الصفحة التالتة. الله، ايه؟ شفت ايه؟ مفيش فيها حاجة. دي الصفحة التالتة. هي كل صفحة تطلع فاضية وتقول له التالتة والتانية؟ طول بالك يا مولانا اما نشوف ايه اللي هيحصل. الصفحة التالتة التالتة تابتة. الله، ضمضم، الدنيا بتدور بي، ما اعرفش ايه اللي حصل لي. جعران، جعران قتلني، انا مسموم، قتلني الحكيم، قتلني. انت اللي قتلت نفسك. انت بتقول ايه؟ جعران، ضمضم، جت ساعتك وحل موتك. انت بتقول ايه يا جعران؟ اعترف امامك يا مولانا السلطان، اعترف يا ضمضم، مين اللي قتل اسلم؟ اعترف يا وزير، الكتاب اللي كان في ايدك وعمال تفتحه بريقك مسموم. مسموم. انت جالك اليوم، اعترف يا ضمضم، مين اللي قتل اسلم؟ اعترف يا ضمضم، مين اللي قتل جلفدان؟ اعترف يا ضمضم، مين اللي خان زعفران وحط له صيغه السيسبان في قصر الاشجان؟ اتكلم. زعفران. زعفران مين؟ هو سحرك انت راخر كمان؟ فيه شهود موجودين. هو فين؟ اللي هو مين؟ مرجان. انا انت اتكلم يا مرجان. اسكت. يسكت؟ اتكلم يا مرجان. انا ملعون. مرجان، الدم اللي مرغتني فيه مش قادر اتخلص منه. انت سممت ايامي، الاشباح بترقص قدامي. انا ملعون، انا عايش ليه؟ انا مجرم. دم في رقبتك يا ضمضم. مرجان. مولانا. الله، مرجان خشوه قطع نفسه بالخنجر. انتحر قبل ما يتكلم. الله، الوزير ضمضم. ضمضم اسنده يا كنعان. ضمضم اتكلم قبل ما تعدم. انت اللي خدت الجراب. انت اللي خدت الجهران. اتكلم. الجهران. انت بتهز في مين؟ ده مات ومات السر معاه. سر ايه؟ الجهران. الوزير ضمضم خاين والعبد مرجان. الدنيا جرى فيها ايه؟ ده نهار ايه؟ مولانا، خدوا الحكيم جهران، خدوه من قدامي، خدوه، احبسوه، ينفض ديوان. مين؟ وطي صوتك. مين؟ سيسبان. أيوة يا زعفران، جياني في سجني. أنا جاي نجيك يا حبيبي. تنجيني من إيه؟ من السجن اللي أنت فيه. سجن الشيخوخة ولا سجن أبوكي؟ زعفران، قولي جهران. خلاص زعفران، انا فكرت في طريقه. انا هروح لابويا فهمه اني صحيت واني ما كنتش اطيب الا على ايد طبيب. يقول لي انا زعفران واقول له انت زعفران، ويصدقنا السلطان. مادام يشوفني بصحتي مش هيشك في كلمتي. ابدا. ايه؟ انا اتحكم عليا بالموت وانا حي. انا عجوز وانا لسه شباب. ما تقولش كده، انا قلت لك كل حاجه عشان كلامي ما يخالفش كلامك. خد بالك. انت انا ايه يا حبيبي؟ انت بتحبيني. اللي يخش القلب ما يطلعش من القلب يا زعفران. ابدا. هتحبيني على ايه؟ عجوز. يا انا اتاخرت عندك. انا قايمه. سيسبان، خد بالك من الكلام اللي قلته لك. سيسبان، انا خارجه قبل ما يصحى السجان. سيسبان. الاميره. سيسبان. ابويا. انت خرجتي ازاي؟ ما خلاص. ايه هو اللي خلاص؟ ربنا جاب الشفاء. انا طبت. طبتي؟ الحمد لله. بنتي احمدك يا ربي، اشكرك يا ربي. الحمد لله، والشكر للطبيب اللي صح دواه. مين الطبيب اللي رضي بالسجن والتعذيب؟ مين؟ جهران. هو اللي انقذني. جهران هو اللي خلصني. ده هو اللي اذاك يا سيسبان. الحكيم ما يأذيش عيان. مش كان مفهمك انه زعفران؟ دي طريقة عاملها عشان معالجتي. الارواح ما كانتش تطلع من جدتي الا اذا كان يقول لي انا زعفران واقول له انت زعفران. احنا ظلمناه. وصبر الكرام. كنعان، يا كنعان. مولاي. هاتوا الحكيم جهران، هاتوه عزيز مكرم. امرك يا مولاي. انا مش عارف اقول له ايه واعمل له ايه. جزيه. وانا اقدر اجازيه اللي يحسن إلي وسيء إليه. الإحسان جزات الإحسان. دواني ودواكي يا سيسبان. وكشف خيانة ضمضم والعبد مرجان. الحكيم جعران. تعال يا جعران، انت ملاك مش انسان. مولانا السلطان، اسأنا اليك واحسنت الينا، ربنا يتولانا. اتمنى علي يا جعران. راجل عجوز كهنة يتمنى ايه؟ اللي تقول عليه. انا عايز من الدنيا ايه؟ انا ليا فيها ايه؟ انا غلطان وحصل على غلطتي، انا هعملك وزير. وزير في مكان الخاين ضمضم والمرحوم اسلم. وايه تعمل الوزارة في اللي شبابه راح؟ يا خسارة. انت بترفض يا جعران؟ لخرس اللي ما يتكلمش ما يبقاش رافض الكلام. لكن انا محتاج لك. وانا مشغول عنك. بلاش وزارة، انا عوزاه معايا في القصر يسقيني الحكمة ويعلمني السحر. ده شيء يرجع اليه. هو موافق ولا ايه؟ ايه خلاص يا جعران. خلاص ايه يا كنعان؟ كنعان مولاي، انا عينت جعران في مكان الحكيم لقمان، خصصوله في القصر مكان. الحكيم جعران طبيب السلطان ومعلم السيسبان. وجعل الحبيبان يلتقيان وكأنهما غريبان، جمعهما مكان وفرقتهما أزمان. ذكريات وأوهام ودموع وآلام، إلى أن كان يوم من ذات الأيام. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 15 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.